عصفور بين الأشجار قاد رش الأم وطار. عصفور بين الأشجار قاد رش الأم وطار. زقزق يقفز بين غصون أنشد لحنا للأزهار. زقزق يقفز بين غصون أنشد لحنا للأزهار. أنشد لحنا للأزهار. أيتها الأزهار تعالي هيا نلعب مثل صغار. أيتها الأزهار تعالي هيا نلعب مثل صغار. نجري فرحا نجري نجري مثل فراش. نجري نجري نجري فرحا نجري نجري مثل فراش. نجري نجري نجري فرحا مثل فراش. نصفر نمرح مثل قطار. عصفور بين الأشجار قاد عرش الأم وطار. زقزق يقفز بين غصون أنشد لحنا للأزهار. زقزق يقفز بين غصون أنشد لحنا للأزهار. أنشد لحنا للأزهار. كان الصياد يراقب رفع وصوب أطلق نار. كان الصياد يراقب رفع وصوب أطلق نار. فزع العصفور وقطار أدرك ما معنى الأخطار. فزع العصفور وقطار أدرك ما معنى الأخطار. عاد لعش الأم ينادي أمي أمي طلق النار. عاد لعش الأم ينادي أمي أمي طلق النار. لن أعصيك بعد اليوم لن أخرج من باب الدار. لن أعصيك بعد اليوم لن أخرج من باب الدار. لن أخرج من باب الدار.